السلام عليكم. ما حكم قراءة الفاتحة بعد كل صلاة؟ نقول قراءة الفاتحة السلام عليكم كقراءة أي سورة من القرآن لها أجرها المعروف في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فله بكل حرف 10 حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف بل ألف حرف لام حرف ميم حرف أي ألف لام ميم ب30 حسنة. فهذا فضل من يقرأ القرآن كله لا فرق بين الفاتحة وبين غيرها، وإن كان هناك في تفاضل من جهات أخرى كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وفي رواية لمسلم أن الرسول عليه السلام خرج يوما على أصحابه فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في كل يوم القرآن كله؟ قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، فمن قرأ 3 مرات قل هو الله أحد فكأنما قرأ القرآن كله. الغرض من هذا هو تنبيه الحاضرين وليبلغ الشاهد الغائب أن قراءة القرآن دائما وأبدا له هذه الفضيلة، ولكن لا يجوز تخصيص مكان معين بسورة معينة بدون إذن من الشارع الحكيم، لأن الله عز وجل له كل صفات الكمال التي تفرد بها دون العالمين جميعا، من ذلك أن حق التشريع إنما هو له وحده لا شريك له، كما قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فكل دين لم يأذن به الله فليس دينا، وليس الدين هوى، وليس الدين استحسان. ولذلك قال الإمام العربي الهاشمي المطلبي الإمام الشافعي قال من استحسن فقد شرع، المسلم يستحسن شيء من قوله كما يقولون من عقله من كيف ومن هواه بدون إذن من الله فاتخذ نفسه شريكا مع الله من حيث لا يحس ولا يدري ولا يشعر. لذلك أنكر الله عز وجل على المشركين حينما كانوا يحرمون ما شاءوا ويحللون ما شاءوا، فقال لهم ربنا عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لذلك لا يجوز الإنسان أن يشرع من نفسه شيئا مهما كان صغيرا مهما استحسنه بعقله، كما يقول اليوم يا أخي شوفي يا خير خير ما في شيء مسكين ما عم يلاحظ الآية ما لم يأذن به الله، ما بكفي أنه أنت تفعل شيئا ما أذن الله لك به، فهذا تشريع. لذلك قال تعالى منددا بالمشرعين وبالمقلدين المشرعين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، كيف يعني الأحبار يعني العلماء والرهبان يعني العباد الصالحين اتخذوهم أربابا من دون الله. شو يعني اتخذوا بيطلقوا مع الله بيرزقوا مع الله بيحيوا مع الله؟ لا. وهذا ما أشكل على عدي بن حاتم الطائي، لأنه كان رجلا من العرب الذين تنصروا في الجاهلية وقليل ما هم، فلما نزلت هذه الآية الكريمة أشكلت عليه، لأنه فاهم الآية كما يفهم بعض الناس من الجاهلين اليوم، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، يعني بيعتقدوا فيهم صفة الخالقية والرازقية ونحو ذلك. فقال يا رسول الله ما اتخذناهم أربابا من دون الله، يعني بهذا المعنى الخطأ. فدله عليه السلام على الصواب بطريق السؤال والجواب، قال ألستم كنتم إذا حرموا لكم حلالا حرمتموه وإذا حللوا لكم حراما حللتموه؟ قال أما هذا فقد كان. قال فذاك اتخاذكم إياهم أربابا من دون الله. لذلك كل إنسان من حبر يعني عالم أو من صالح ومتعبد بيستحسن شيء بعقله، فمعناها هو نسب نفسه شريك مع ربه، واللي بقلده بتصبره اتخذوا ربا من دون الله تبارك وتعالى. لذلك لا يغرنكم كون هذا الشيء حسن بعقلكم فتقولوا ما فيه شيء، لأنه لو كان الدين بالعقل ما كان هناك حاجة ولا حكمة لأن يبعث الله عز وجل الرسل وينزل الكتب. لكن ربنا لخلق البشر هو يعلم أن البشر بحاجة إلى وحي السماء، وأن ينزل هذا الوحي إلى شخص بهذه النصوص في القرآن وهذه أحاديث كثيرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. من ذلك من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. بعد هذه المقدمة أعود إلى أصل السؤال، قراءة الفاتحة بعد الصلاة. يا ترى ليش قراءة الفاتحة مو قراءة مثلا سورة أخرى هي إن أنزلناه؟ كنت أقول مثلا سورة ياسين صورت رعي عصر المعصرين، هي طويلة، هي جبنا له واحدة مثلها وأكثر منها. ليش ما نقرأ مثلا إن أعطينا الكوثر؟ ليش ما نقرأ قل والله أحد مثل ما بيعملوا قبل الصلاة؟ ما في سؤال. شو مشرع هو ربنا لما بيقول المغرب ست ركعات ما بنسأله، والصبح ركعتين ما بنسأله، المغرب بقية صلاة أربعة لأربعة ما بنسأله. أما العبيد لما بدعونا عن شيء نسأله، لأنه ما نمشي الرعيل. فليش يا جماعة تدخل صفرة والفاتحة دون سواها من السؤال؟ يكتر بعقل أول مبتكر أول مخترع أول مشرع إذا صح التعبير، وصار الناس وراء يتبعون كلنا كما جاء في بعض الآثار. فأقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، فهدى محمد يترى في مسلم يعتقد بنقصه؟ لا. في مسلم يعتقد أن الرسول ما علمنا أوراد بعد الصلاة؟ ما في أيضا. طيب خلينا نشوف الأوراد الواردة في كتب السنة وبصورة خاصة في كتاب الإمام النووي، لأن هذا من العلم من أفاضل المشهورين، له كتاب اسمه الأذكار. شوفوا لنا بكتاب الأذكار للإمام النووي في قراءة الفاتحة بعد الصلاة لا تجدون لذلك أثرا. إذن هي من محدثات الأمور، وقد قال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بالرغم من هذا الكلام أعتقد أن في بعض الحاضرين ممن لم يسبق لهم سماع كلمات في المحدثة ما بيكون في عالم الكلام، حيرجع يقول لي أخي شو فيها قراءة فاتحة وما دام مسؤول كل حرب له 30 على الفلوس شبهة. نعم كل عشر ألف لامين 30 على الفلوس. إيه نعم شو فيها قراءة الفاتحة إذن أخي؟ قال أنت لا تنظر إلى كون هذا القرآن إله الفضيلة، انظر إلى المكان اللي أنت وضعته. إذا أخذت مفقوفي عن محلها ما فيها شيء، وين ما قرأت الفاتحة إلى قدر الصواب بكل حرب على العزلات. لكن ليش عم تقرأ الفاتحة وعقد الصلاة؟ إذا من قولك معناها شرعت إذا اتباع الرسول هات النص واجبنا لك شاهد أذكار النووي مو موجود ولا في أي كتاب في الدنيا، إنما هذا موجود في عادات الناس. إذا من الضروري أنه نذكر بأن البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية ما لها أصل منه في الشريعة وما لنا فيها القسم الآن. البدعة الإضافية هي من جهة إلى أصل من جهة ما لها أصل، مثل الفاتحة سورة في القرآن ولها دخل الثواب اللي ذكرناه، لكن وضعها في هالمكان بدعة، أي ألصق بالفاتحة أن جعلت في مكان معين، مثل الشاعر الحكيم جعلها في مكان معين. وين جعل الفاتحة؟ في الصلاة، وجعل الفاتحة قبل السورة. فلو عكس مسلم يقول خالف، لو قرأت الفاتحة في التشهد أنكر عليك كل علماء. ليش؟ لأنك وضعت الشيء في غير محله، وهذا بحث طويل وكثيرا ما طرقناه، لأن المشكلة أخذ بخلاف الناس ما كانوا يفهموا أنه ليش كل بدعة ضلالة وهذه حسنة. الصلاة على الرسول مثلا بعد الأذان شو بيها أخي؟ صلاة على الرسول، صلاة على الرسول على الرأس والعين، والله قال صلوا عليه وسلموا تسليما. لكن من قال لك اجعلها على النادمة وبعد الأذان حتى صار جزء من الأذان؟ ما كان بلال يؤذن، ما كان عمر بن أم مكتوم يؤذن، أبو محذورة، هذول مؤذنين الرسول عليه السلام كان يؤذنوا. قال أي شيخ شلون كان يؤذنوا دون في زيادة بعد لا إله إلا الله؟ بيقولك لا، لكن برجع بالنك شو فيها؟ الله أكبر. طيب في خير ولا شر؟ هيقول خير. طيب الخير جهله أولئك؟ لا ما جهله، أعرضوا عنه أنتم حرصتم عليه. والله إن آل جهلوا فمصيبة لا تطاق، إن كان آل علموا لكن ما عملوا فما مصيبة لا تطاق. فما بالكم أيها الناس ما كنتوا تعرفوا بقى فضل الإسلام اللي امتن على عباده رب العالمين بقوله اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. مع الأسف الشديد يهودي في زمن عمر فهم قدر الآية هاي، حيث حتى اليوم ألوف المسلمين ما عم يفهموا قيمتها. إجا رجل من اليهود إلى أمير المؤمنين عمر قال له يا أمير المؤمنين، آية في كتاب الله يعني عندكم لو علينا معشر يهود نزلت لاتخذنا يوم نزولها عيدا. قال له ما هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم إلى آخر الآية. قال له لقد اتخذناها عيدا، لقد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على جبل عرفات يوم الوقت ويوم الجمعة عيدان مو عيد واحد. تعرف هذا اليهودي قدر هذه الآية ليه؟ لأنه الله ريحنا بالآية من أنه نشغل عقولنا ونضيع أوقاتنا انه هي نيحة ويشوف فيها هي ما فيها بالعسر الخيئة الاخرين. واليهود